بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآل الطيبين الطاهرين. قال الشيخ السبحاني صفحة 63: وأخيرا نقول إن المعروف في وفاته هو أنه توفي عام 450 هجرية. كان الكلام في الأصول والمصادر الرجالية، وتطرقنا إلى الأصل الأول وهو رجال الكشي، وتطرقنا إلى الأصل الثاني والأهم فيها وهو رجال النجاشي. تطرقنا إلى خمسة امتيازات لرجال النجاشي. بقيت هذه النقطة الأخيرة: في أي سنة ولد وفي أي سنة توفي. هذه النقطة أيضا تطرقنا لها في الأمس. قلنا ان المشهور على ما نقله العلامة الحلي في خلاصة الاقوال انه ولد سنة 372 وتوفي سنة 475، وتوفي سنة 450، وعليه يكون عمره الشريف 78 سنة، وبالتالي يكون اكبر من الشيخ الطوسي ب13 سنة، لان الشيخ الطوسي ولد سنة 385 بينما النجاشي ولد سنة 372، وبالتالي ايضا يكون قد توفي قبل الشيخ الطوسي ب10 سنوات، لان النجاشي توفي سنة 450 والشيخ الطوسي توفي سنة 460. لكن هناك نقطة غريبة أثارها السيد الخوئي والتفت إليها، ذكرها في معجم الرجال في ترجمة محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري. النجاشي أرخ للجعفري وذكر ان الجعفري قد توفي سنة 463، فاذا كان النجاشي على ما نقل العلامة قد توفي سنة 450، كيف يؤرخ للجعفري ويذكر ان الجعفري قد توفي سنة 463، يعني 13 سنة بعد عام 450؟ هذا يعني ان النجاشي في على الاقل القدر المتيقن قد عاش الى سنة 463، وبالتالي يكون النجاشي قد عاش بعد الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي قد توفي سنة 460، على هذا التاريخ 463 يكون الشيخ النجاشي قد عمار. لكن كلام العلامة الحلي هو المشهور، وبالتالي كيف نخرج من هذا المأزق؟ هناك عدة اتجاهات. الاتجاه الاول يرى ان هذا من سهو القلم، والاتجاه الثاني يرى ان هذا لم يكن من ترجمة نفس الشيخ النجاشي، ترجمة محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري. ذكر هذا التاريخ لم يذكره النجاشي، وانما من حشى وعلق على رجال النجاشي في الحاشية ذكر هذه السنة، ثم بعد ذلك جاء النسخ وأدرجوا هذه الحاشية والتعليقة في الناس، فتبين ان هذا المتن هو من تصنيف النجاشي بينما هو من تصنيف من حش على كتاب النجاشي. على كل حال هذه دعوة ايضا تستقر الى دليل، لكن وقعت مثل هذه الامور في رجال النجاشي مما جعل البعض يدعي هذه الدعوة في هذا الموضع. على كل حال ما دام المشتهر شهرة كبيرة وما نقله العلامة الحلي يمكن الركون الى ما ذكره العلامة الحلي، فهذه نحملها على احد هذه الوجوه. ثم يذكر المصنف ان النجاشي بعض الرواة ذكرهم لكنه لم يوثقهم في نفس ترجمتهم، وانما وثقهم في ترجمة ظهورهم وعقد لذلك بعض. والنقطة الثانية بعض الرواة اصلا لم يذكرهم في فصل مستقل وترجمة مستقلة، لم يذكرهم اصلا لكن وثقهم في ترجمة غيرهم ويذكر هذه الاسماء. نقرأ هذا المقدار. واخيرا نقول ان المعروف في وفاته، يعني وفاة الشيخ النجاشي، هو انه توفي عام 450 ونص عليه العلامة في خلاصته، لكن القارئ يجد في طيات الكتاب انه ارخ في وفاة محمد بن الحسن، يعني الكتاب النجاشي، محمد بن الحسن بن حنزل جعفري عام 463. ولازم ذلك ان يكون الشيخ النجاشي حيا الى هذه السنة على الاقل حتى يؤرخها. ومن المحتمل ان يكون الزيادة من النساخ او القراء، شخص قرأ النسخة ويعرف التاريخ علق، وكانت الزيادة الحاشية ثم ادخلها المتأخرون من النسخ في المتن زاعمين انه من الناس، كما اتفق ذلك في غير مورد من الموارد. حاشية ادرجت في المتن. على كل حال الشيخ النجاشي ولد قرب بلدة سامراء وهو كوفي العاصل، وبما انه من اهل الكوفة وخبير بالانساب هذان الامران اسهما في تضلعه في علم الرجال. ثم ان الشيخ النجاشي قد ترجم عدة من الرواة ووثقهم في غير تراجمهم، كما انه لن يترجم عدة من الرواة مستقلا، اصلا لم يذكر لهم ترجمة مستقلة، ولكن وثقهم في تراجم غيرهم. ولاجل اكمال البحث عقدنا العنوانين التاليين لئلا يفوت القارئ: اهرس الموثوقين في تراجم الموثقين او الموثوقين في تراجم غيرهم. العنوان الاول: من لهم تراجم، يعني ترجمهم ترجمة مستقلة لكن لم يوثقهم ولكن وثقوا في تراجم غيرهم. يذكر سبع تراجم، مثل ترجمة الاولى: احمد بن محمد بن محمد بن سليمان الزراري، وثقه في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك، رقم الترجمة 313. بقية هذه الامور تقرؤونها بعد قراءة فقط، لا داعي لان اطيل. الثاني، يعني البحث الثاني، العنوان الثاني: من ليس لهم ترجمة، يعني لم يذكر لهم ترجمة مستقلة ولكن وثقوا في تراجم الغير، مثل اولا احمد بن محمد بن الهيثم العجلي، وثقه في ترجمة ابنه الحسن، الرقم 151. ويذكر بعد ذلك كم؟ يذكر 43 شاب لم يترجمهم بترجمة مستقلة وانما ترجمهم في تراجم غيرهم. من بعض ان السلام يجر السلام، تجده قد تفرق الى الابن او الاب او الاخ او الى، فيتفرق من باب السلام يجر الكلام. هذا تمام الكلام في الاصل الثاني والاهم من الاصول الرجالية، وهو اخر الاصول الاربعة، فهي حسب الترتيب: اولا رجال الكشي، ثانيا فهرست الشيخ الطوسي، ثالثا رجال الشيخ الطوسي، رابعا فهرست الشيخ النجاشي. على كلام في كتاب الشيخ، بعضهم يرى ان الشيخ الطوسي الف الفهرست والرجال في عرض واحد، ابتدا بهما وانتهى بهما معا، فلا يوجد تقدم زماني بينهما. لكن رجال الشيخ النجاشي هو الادق والاكثر توثيقا من بينها. اذا اهم كتاب في ابنه في الجرح والتعديل رجال الشيخ النجاشي، بل الشيخ النجاشي يذكر امور اخرى ايضا غير التوثيق، خصوصا ما يتعلق بالانسام وبعض الاحوال اتطرق اليه الشيخ النجاشي. وبالتالي بعضهم ذهب الى انه اذا تعارض قول النجاشي وقول الشيخ الطوسي ايهما يقدم؟ قال يقدم قول النجاشي على قول شيخ الطائفة الشيخ الطوسي. مقتضى القاعدة التعارض اتفاقه، يعني الشيخ وثق شخص والنجاشي ضعفه، يسقط التوثيق والتضعيف. الشيخ ضعف شخص والنجاشي وثقه، يسقط التضعيف والتوثيق. هذا مسلك، هذا المقتضى الأصل. بعضهم قال بما ان الشيخ النجاشي متخصص والشيخ غير متخصص، كان قد تفدى وقام بأعضاء المرجعية وقد تشعب في الفقه والأصول والكلام والتفسير والرجال، وكثرة أشغال الشيخ جعلته يشتغل كثيرا فيقدم قول النجاشي. هذا مسلك ثاني. بعضهم قال في كل مورد مورد نبحث، فما أدى إليه الإطمئنان نأخذ به. على كل الكتاب الثالث رجال الشيخ، يعني حتى الترتيبين ما نرد منهم ترتيب زماني. رجال الشيخ الطوسي يقول: تأليف الشيخ محمد ابن الحسن الطوسي المولود عام 385 والمتوفي عام 460. تلميذ من الشيخ الطوسي؟ تلميذ الشيخ المفيد رضوان الله عليه، وتلميذ الشيخ السيد المرتضى. كانت المرجعية عند المفيد وكانوا في بغداد، فبعد المفيد جاء المرتضى، وبعد ان توفي المرتضى تصد الشيخ الطوسي في اعضاء المرجعية. ولما حصلت فتنة بغداد فر الشيخ الطوسي لا اذا لقبر امير المؤمنين سلام الله عليه في مجلس الاشراف. يقول السيد الامام رضوان الله عليه في كتاب الجهاد الاكبر ان الشيخ الطوسي شيخ الطائفة الف كتاب التهذيب. هذا كتاب التهذيب الان على محور الابحاث، وعمره 25 سنة، لكنه لم يتصدى لاعضاء المرجعية وظل يحضر درس السيد المرتضى وكان عمره 54 سنة الى ان توفي السيد المرتضى فتصدى. واما انه قد سمي بشيخ الطائفة لانه خدم الطائفة خدمة كبيرة، باعتبار ان اغلب الكتب والمصنفات قد ماذا؟ قد تلفت في ايامه واحرقت واغرقت في الماء، لكن الشيخ الطوسي حفظ الكثير من العلوم والف في مختلف العلوم. الف في التفسير تفسير التبيان في 10 اجزاء موجود الى اليوم. الف في الفقه كتب كثيرة: المبسوط في الفقه دورة استدلالية، النهاية في الفقه، كتاب فتواه وعين الفاظ الروايات. والشيخ الطوسي الف في الرجال كتاب الفهرست والرجال وكتاب اختيار معرفة الرجال للكشي والذي حفظه لنا ألفة الأصول كتاب ردة الأصول. إذن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه له باع كبير، ولذلك أنت في الفقه والرجال ليس بمجيل الشيخ الطوسي، كثير من الأمور تفتقر فيها إلى الشيخ الطوسي. وقد تفضى للمرجعية ونقل المرجعية من بغداد إلى النجف الأشرف وأسس الحوزة في النجف، وانتجت الآن كم قرن؟ قرابة 10 قرون الآن إلى يومك هذا حوزة الشيخ الطوسي، وبالتالي سمي شيخ الطائفة. لأننا لا ندعي أن الشيخ الطوسي أدق من الشيخ المفيد، الشيخ المفيد صاحب دقة، لكن الشيخ الطوسي له فضل كبير في حفظ المذهب، فسمي بشيخ الطائفة. فما أن يذكر لفظ الشيخ أو شيخ الطائفة يراد به الشيخ الطوسي، وما أن يقال الشيخان يراد بهما الشيخ المفيد والشيخ الطوسي. على كل حال يقول: والمتوفي عام 460 فقد جمع في كتابه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام حسب ترتيب أصولهم. التفت التأليف على نحوين: تأليف الرجال إما يكون تأليف على الطريقة الألف بائية الأبجدية، يبدأ من الألف وينتهي بالياء، هذه الطريقة الآن مألوفة، سابقا لم تكن مألوفة. طبعا الشيخ النجاشي ألف رجاله على طريقة الألفباء. الطريقة الثانية هي طريقة الطبقات. أول طبقة طبقة أصحاب النبي، ثاني طبقة طبقة أصحاب نور المؤمنين، ثالث طبقة طبقة أصحاب الحسن، ثم أصحاب الحسين إلى آخره. هذه الطريقة كانت هي المألوفة في الزمن السابق، ورجال الكشي كان على هذا المنوال، ورجال الشيخ الطوسي كان على هذا المنوال. لذلك أولا ذكر أصحاب النبي، طبقة أصحاب النبي، ثم طبقة أصحاب الإمام علي، ثم أصحاب الحسن، ثم الحسين، ثم الشتاد إلى آخره إن شاء الله. طبعا الشيخ الطوسي مسلكه في الرجال يغاير مسلكه في الفهرست وفي رجال الشيخ النجاشي، لأنه في الرجال حاول استقصاء كل طبقة، رجال كل طبقة. ولذلك ذكر في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ذكر معاوية وذكر أبو سفيان، باعتبار أنه في زمن النبي. وذكر في أصحاب الإمام علي زياد بن أبيه وعبيد الله بن زياد، هذا يريد أن يفسر كل طبقة عن طبقة، يعني كل فترة زمنية عن فترة زمنية. وبالتالي ذكر الشيخ الطوسي لرجلين في طبقة من طبقات الرجال، هذا لا يعني أنه شيوعي أو شيوعي بخلاف رجال النجاشي. إذا ذكر الشخص فهذا يعني أنه شيوعي إمام، لأن اسمه فهرست مصنف الشيعة. وكتاب الفهرست لا، الشيخ الطوسي كتابه الفهرست ذكر فيه مصنف الشيعة، لكن انتبه رجال النجاشي يقوى في البال أن من يذكرهم النجاشي هم من الشيعة الإمامية. في رجال الشيخ الطوسي يقوى في البال أن من يذكرهم هم من مطلق الشيعة في فهرست الشيخ الطوسي، سواء كانوا إمامية أو زيدية أو فصحية. وأما في رجال الشيخ الطوسي فهم من المسلمين، سواء كانوا شيعة إمامية شيعة غير إمامية من الزيدية والفطحية والواقفية أو من أهل الحارة. فهذا هذا كلامنا بمقتضى الأصل، إلا إذا نص على أنه ماذا، مثلا النجاشي قد يذكر عامي وينص على أنه عامي، قد يذكر فطحي وينص على أنه فطحي، أما إذا لم ينص فيظهر انه ماذا؟ انه شيرين. يقول المحقق التستري لا مظلة رحمه الله. المحقق التستري من هو؟ الشيخ محمد تقي التستري صاحب كتاب قاموس الرجال. الان من فترة بسيطة اكتملت دورته 12 مجلد طبعا جماعة المدرسين وهو من اصحاب هذا الفن من اهم الدورات الان مهجن رجال السيوطي وقاموس الرجال للمحقق التستري صاحب كتاب جهد الصدارة في شرح مهج البلاغة في 15 مجلد طبعا توفي رحمه الله كرمه ثم توفي. نعم شرح اللمعة وكتب كثيرة من اكثر من اكثر في التأليف لكن اهم كتب قاموس الرجال وبهج الصدارة. يقول ان مسلك الشيخ الطوسي في رجاله يغاير مسلك الشيخ الفهرس ومسلك النجاشي في فهرسه حيث انه يعني الشيخ الطوسي اراد في رجاله استقصاء اصحابهم اصحاب الائمة والنبي ومن روى عنهم مؤمنا كان او منافقا اماميا كان او عاميا فعد الخلفاء الثلاثة ومعاوية وعمر بن العاص ونظراءهم من اصحاب النبي وعد زياد بن ابي وابنه عبيد الله بن زياد من اصحاب امير المؤمنين وعد منصورا الدوانيسي من اصحاب الامام الصادق عليه السلام. صحيح لان اصلا المنصور درس عند الامام الصادق فترة بسيطة مع انه قتل الامام الصادق وسمى الامام الصادق فيعد من الاصحاب. الصحابة لفظة الصحابة من الصحبة والصحبة بالإدراك إذا أدرك فلان وفلان قالوا هذا من صحابته ليس المراد خصوص صديقة الخاص. صحابة صحبة فلان وفلان يعني أدرك فلان فلانا ولذلك إذن طبقة الصحابة الذين أدركوا النبي هو طبقة التابعين الذين لم يدركوا النبي لكنهم تبعوا صحابته بإحسان كما يقولون. وعد منصورا الدوانيقي من أصحاب الصادق عليه السلام بدون ذكر شيء فيهم فالاستناد إليه ما لم يحرز إمامية رجل غير جائز حتى في أصحاب غير النبي وأمير المؤمنين. فكيف في أصحاب النبي وأمير المؤمنين الذين ماذا من الوضوح أنه فإن مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم في زمنهم حصلت الردة. واضح تقريبا الشيخ الطوسي بعضهم احصى قال انه ترجم لقرابة 6000 أو 7000 رجل. تختلف الكتب الرجالية في احصاء عدد الرجال الذين ذكرهم لكن الغريب ان الشيخ الطوسي لم يوثق الا القليل لم يوثق ويضعف الا القليل من هذه 6000 جبع مئات وثق فقط. ولذلك السيد البروجردي رضوان الله عليه له وجهة نظر يقول ان كتاب رجال الشيخ الطوسي هو عبارة عن مذكرة للشيخ الطوسي لم تكتمل. كان الشيخ الطوسي في اثناء تأليفه للفهرس كان الى جانبه يفرد الطبقات حينما يذكر الكتب والمصنفات يفرد الطبقات من اجل ماذا؟ من اجل اكمال هذا الكتاب. ثم بعد ان يكمل الطبقات اراد ان يترجم الاشخاص لكن عمره الشريف لم يطل ولم يترجم. لكن هذه الدعوة ايضا عهدتها على مدعيها السيد البروجردي تحتاج الى اثبات. ومن هنا بعضهم قال انه في زمانين الف الفهرس والف الرجال في أثناء تأليفه للسهرس كان يذكر الرجال. ولذلك رجال الشيخ الطوسي لا ينفعنا كثيرا في التوثيق والتضعيف. سهرس الشيخ الطوسي ينفعنا في التوثيق والتضعيف أكثر من رجاله، لكن في معرفة الطبقات وتمييز الطبقات ينفعنا رجال الشيخ الطوسي أكثر من سهرسته. قال: ومع ذلك فلم يأتي بكل الصحابة ولا بكل أصحاب الأئمة. ويمكن أن يقال أن الكتاب حسب ما جاء في مقدمته ألف لبيان الرواة من الأئمة، فالظاهر كون الراوي إماميان ما لم يصرح بالخلاف، أو لا أقل شيعيا فتدبر. والحق والإنصاف أن التدبر يقودنا إلى أن ذكر الشيخ الطوسي لرجل في رجاله لا يدل على إمامينته فضلا عن تشيعه، لكن هذه دعوة موجودة. طبعا السيد البحر العلوم رضوان الله عليه بحث هذا الموضوع، ويمكن مراجعة رجال السيد بحر العلوم تذكر بعض الدعوة. وكان سيدنا المحقق البروجردي من السيد حسين البروجردي باني المسجد الأعظم بجوار السيد المعصوم سلام الله عليه. هذا المطلب أيضا موجود في تقرير الشيخ الفاضل اللنكراني في بحث السيد البروجردي نهاية التقرير، موجود هذا البحث هذا الكلام. يقول: إن كتاب الرجال للشيخ كانت مذكرات له للشيخ، ولم يتوفق لإكماله، ولأجل ذلك أنه ما كمله نرى أنه يذكر عدة أسماء ولا يذكر في حقهم شيئا من الوثاقة والضعف ولا الكتاب والرواية، بل يعدهم من أصحاب الرسول والأئمة فقط. طبعا هناك أبحاث كثيرة في رجال الشيخ الطوسي، أبرزها بحثان. البحث الأول: الشيخ الطوسي في رجال الإمام الصادق ذكر لفظة أسند عنه في 333 راوي من أصحاب الإمام الصادق، ما ذكرها فيما قبل الصادق، ذكرها في حق الإمام الباقر كم رجل وأكثر شيء في أصحاب الإمام الصادق، وبعدين أصحاب الإمام الرضا والهادي كم رجل، رجل واحد رجلين، لكن أكثر شيء في أصحاب الإمام الصادق. وقع بحث طويل ما المراد من هذه، أولا كيف تقرأ أسند عنه أو أسند عنه، هذا بحث طويل إن شاء الله يأتي عليه الكلام، هل نستفيد من التوثيق أم لا. ولذلك إذا تذهب إلى معظم السيد الخوي أو غيره قال عنه الطوسي في رجال أسند عنه، إذا أنت دارس رجال ونحقق معنا أسند عنه قد تستفيد منها التوثيق وقد لا تستفيد منها التوثيق. هذا البحث الأول الذي ذكر. البحث الثاني: الشيخ الطوسي في نهاية الرجال أفرد بحث وفصل لمن لم يروى عن الأئمة، ذكر في الطبقات من روى عن الأئمة، وبعدين أفرد بحث لمن لم يروى عنهم سلام الله عليه، لكن ذكر بعض الأشخاص قرابة 50 راوي، ذكرهم في الموضعين من روى عن الإمام ومن لم يروى عن الإمام، روى عن النبي وما روى عن النبي، روى عن علي وما روى عن علي. كيف نخرج هذا العام؟ هل هو من سهو القلم؟ هذا ايضا بحث وقع فيه بحث لتخريج ماذا هذا الامر الذي وقع للشيخ الطوسي، هذا ايضا بحث مستقل ينبغي ان يلتفت الى سهرس الشيخ الطوسي. وهو له قدس سره فقد اتى باسماء الذين لهم اصل او تصنيف، معنى الاصل والتصنيف سيأتي ان شاء الله هذه المصطلحات خاصة. إن الشيخ الطوسي مؤلف الرجال والفهرس أظهر من أن يعرف، إذ هو الحبر الذي يقتطف منه أزهار العلوم ويقتبس منه أنواع الفضل، فهو رئيس المذهب والملة وشيخ المشايخ الأجلة، فقد أطراه كل من ذكره ووصفه بشيخ الطائفة على الإطلاق. يعني من يطلق شيخ الطائفة رأسا ينصرف إلى الشيخ الطوسي كما أنه في زماننا من يقال الشيخ الأعظم ينصرف إلى الشيخ الأنصاري. والآن الكثير من مجتهدي هذا العصر من يقول الأستاذ الأعظم ينصرف إلى السيد الخويني. على كل حال وصفه بشيخ الطائفة على الإطلاق ورئيسها الذي تلوى إليه الأعناق صنف في جميع علوم الإسلام فهو مضافا إلى اختيار الكشي صنف الفهرس والرجال. إذن يكفي ثلاثة من الأصول الأربعة الرجالية هي للشيخ الطوسي. لكن رجال الشيخ الطوسي مليء بالاشتباهات، فهرس الشيخ الطوسي مليء بالاشتباهات، اختيار الشيخ الطوسي من الكشي مليء بالاشتباهات، وأدقها فهرس الشيخ النجاشي حتى أن البعض ادعى أنه ليس فيه اشتباهات لكن فيه بعض الاشتباهات الطفيفة. أما الفهرس فهو موضوع لذكر الأصول والمصنفات وذكر الطرق إلى المصنفات غالبا، يعني لا يذكر دائما في الغالب، وهو يفيد من جهتين. لاحظوا ما الفارق بين طبقات الشيخ الطوسي، بين رجال الشيخ الطوسي وبين الفهرس. رجال الشيخ الطوسي عقده لذكر الرواة، رواة كل إمارة، أصحاب كل إمارة، فإذا يفيد في الطبقات. إذا يذكر الراوي حتى لو لم يكن لديه كتاب. فهرس الشيخ الطوسي عقده لذكر أصحاب الكتب والمصنفات والأصول. إذا لو كان هناك راوي للأئمة ليس لديه كتاب لا يذكره في الفهرس. واضح بينهما عموم وخصوص من غير. إذن في الفهرس لا يذكر إلا من له كتاب من الأصحاب، بينما في الرجال يذكر الراوي حتى لو لم يكن لديه ماذا؟ لو لم يكن لديه كتاب. هذا إذا رجال الشيخ الطوسي ينفعنا في الطبقات، فهرس الشيخ الطوسي في ماذا ينفعنا؟ ينفعنا في التوثيق والتضعيف. واللطيف الغريب أن الشيخ الطوسي وعدنا في مقدمة الفهرس أنني سأذكر أصحاب الكتب وسأترجمهم وسأوثقهم وأضعفهم، وعدنا. لكن أول الأسماء ما وثقها ولا ضعفها. وفي كثير من أرباب الكتب لم يوثقهم ولم يضعفهم. قد تقول الشيخ وعد لكن في الاثناء غفر، اما انه يغفر في اول الاسماء. اول الاسماء ادم، اول ثلاثة من اسم ادم لم يوثقهم ولم يضعفهم، وهذا غريب جدا. بينما الشيخ النجاشي الذي لم يعدنا بانه سماء ماذا سيوثق ويضعف، وثق وضعف الكثير، وهو يفيدنا في التوثيق والتضعيف اكثر. طبعا. الامر الاخر الذي نستفيد منه في فهرس الشيخ الطوسي، الامر الاول الشيخ الطوسي ذكر طرقه الى الكتب، هو يؤرخ الكتب، يذكر مثلا جامع البزنطي احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي له الجامع، او محمد بن احمد بن يحيى الاشعر القمي صاحب كتاب نوادر الحكمة دب الشبير، يذكر الطريق، يقول اخبرني بكتابه فلان عن فلان عن فلان عن فلان، اخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان عن فلان عن فلان. اذا يذكر الطرق، يعني يذكر اسانيده التي اوصلته الى الكتاب الفلاني. الشيخ الطوسي ما يدع فلان الى الكتاب، يقول شفت مخصوص مخصوص في الطريق ومكتوب فلان بأن فلنا هذه وجاهزة ما إليها حجية، مثل اليوم مطابع وشهرة والمؤلف يستطيع أن يقدم شكوى وينفي الكتاب. في ذلك الزمان لابد من طريق السند إلى الكتاب. فإذا الأمر الأول في معرفة الكثير من الطرق إلى أصحاب الكتب فيه. الأمر الثاني، الشيخ الطوسي في التهذيب والاستقصار. الشيخ الطوسي قلنا طريقته تختلف عن طريقة الشيخ الكليني. الشيخ الكليني اتبع العنعنة، فلان عن فلان عن فلان عن فلان. الشيخ الطوسي أخذ ينقل يبدأ السند بصاحب الكتاب. الشيخ الكليني يبدأ السند به هو، يقول محمد بن يعقوب عن فلان. الشيخ الطوسي لا يبدأ السند به هو، لا بصاحب الكتاب، يقول احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن فلان عن فلان عن فلان عن الامام الصادق. وبالتالي انت لكي تحقق ان السند صحيح لابد من بحث جهتين، صحة السند من البزنطي الى صاحب الكتاب، والامر الثاني صحة السند من الشيخ الطوسي الى البزنطي. لو قال الشيخ الطوسي محمد بن علي بن محبوب عن فلان عن فلان عن فلان عن الامام علي سلام الله عليه، فكيف تحقق صحة السند اذا بحث من ابن محبوب الى الامام علي وطلع السند صحيح؟ لا يعني ان الرواية صحيحة، لا بد ان تبحث ايضا عن طريق الشيخ، الطريق من الشيخ الطوسي الى محمد بن علي بن محبوب. واضح؟ هيسمون اسناد، ولذلك يقولون اسناد الشيخ الى ابن محبوب صحيح، اسناد الشيخ الى مثلا محمد بن فلان فلان غير صحيح. المشكلة والمازق الذي حصل، الشيخ الطوسي في نهاية التهذيب خاتمة التهذيب وخاتمة الاستمصاء ذكر مشيخ مشايخ اصحاب الكتب، وما اروي عن محمد بن مسلم فقد انقلوا عن فلان فلان فلان عن فلان فلان فلان. لكن في نفس التهذيب والاستصفاء ابتدأ باسم واحد، يعني نقل من كتابه، لكن في المشيخة ما ذكر طريق اليه، لم يذكر الطريق لا في اثناء التهذيب ولا في نهاية وخاتمة ومشيخة التهذيب والاستصفاء، اذا تصبح الرواية مرسلة. ما هو الطريق لذلك؟ نذهب الى فهرس الشيخ الطوسي في ترجمة نفس هذا الشخص، نجد ان الشيخ الطوسي سبحان الله في الغالب في الفهرس لا يذكر طريق، احيانا يذكر حتى تسع طرق. الشيخ الطوسي اكثر من الطرق بخلاف النجاشي اقتصر على طريقة وطريقين، الشيخ الطوسي ذكر طرق كثيرة. واضح؟ اذا ينفعنا فهرس الشيخ الطوسي في ماذا؟ ينفعنا فهرس الشيخ الطوسي في خروج الكثير من روايات التهذيب والاستفسار عن الارشاد. واضح ان شاء الله؟ لكن بشرط يا اخوان، بشرط. افرض الشيخ الطوسي في التهذيب والاستفسار يقول هكذا، محمد بن مسلم عن فلان عن فلان عن الصادق عليه السلام، اذا هو ينقل الرواية من وين؟ من محمد بن مسلم. لكن في الفهرس ايضا عنده سند الى محمد بن مسلم، لكن اللي في الفهرس من الكتاب رقم واحد لمحمد بن مسلم، يمكن اللي في التهذيب من الكتاب رقم اثنين لمحمد بن مسلم. محمد بن مسلم في الأفرض عنده 10 كتب، لابد أن نتيقن أن سند الكتاب المذكور في الفهرس هو عين سند الكتاب المذكور في التهذيب والاستفسار. واضح؟ لذلك عنده عبارة أحيانا في الفهرس يقول أخبرنا بجميع كتبه وروايات، إذا جاء جميع الكتب والروايات يمكن أن نعول على السند الوارد في الفهرس من جميع الكتب والروايات السند المذكور في التهذيب. اما اذا ما ذكر او ذكر ان خصوص سند الى كتاب فلان، واضح؟ تصبح المشكلة عائلة. ولذلك فهرس الشيخ الطوسي مفيد جدا في رفع كثير من الروايات عن ماذا؟ عن الارسال. ان شاء الله تتمت هذا الباب. هذه النقطة جدا هامة يا اخوة، نستفيد منها عمليا كثيرا. ولذلك السيد اخوي رضوان الله عليه، اذا اردتم تعرفون معظم الرجال كيفية الطريقة، تروح الى كل راوي من الرواة يذكر فيه الاقوال. مثلا زرار بن اعيان دائما يذكر، قال الشيخ في الرجال كذا، وقال في الفهرس كذا، وقال النجاشي كذا، وقال. انت تقول هذا يجمع اقوال، ما الفائدة؟ فائدة انت تعرف اذا فلان وثق فلان ضعف والضوابط العامة والكلية عنده. ثم يقول وسند الشيخ الطوسي اليه في الفهرس صحيح ضعيف، اذا سند ضعيف في التهذيب والاستبصار وفي ماذا وفي ايضا الفهرس، يعني كل الروايات اللي يذكرها الشيخ الطوسي عنه مرسلة. واضح ان شاء الله تتمت هذا البحث تطبيقاته يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وعلى الكرام.